أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال الرجل: أكثرت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق. قال الرجل: أريد كلمة واحدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فلا تتهم الله عز وجل على نفسك. وعن أبي طيبة قال: إن شرحبيل بن الصمت دعا عمرو بن عبسة السلمي فقال: يا ابن عبسة، هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه عن آخر سمعه من غيرك؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. وقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة يعتقها من ولد إسماعيل، وأيما رجل شاب شيبة في سبيل الله فهي له نور، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضو من المعتقة بعضو من المعتقة فداء لها من النار، وأيما رجل مسلم قدم لله عز وجل من صلبه ثلاثة لم يبلغ الحنث، أو امرأة فهم له سترة من النار، وأيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة فأحصل الوضوء إلى أماكنه سليما من كل ذنب أو خطيئة له، فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد قعد سالما. فقال شرحبيل بن الصمت: أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عبسة؟ قال: نعم، والذي لا إله إلا هو، لو أني لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، فانتهى عند سبع. قال: ما حلفت، يعني ما بليت ألا أحدث به أحد من الناس، ولكني والله ما أدري عدد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند فيما جاء في الثمانيات وما جاء في العشاريات، يعني من أحاديث فيها ثمان نصائح أو عشر نصائح أو زاد على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص بإسندين في كل منهما ضعف، ولكن يتقوى الحديث بأحد إسندين. قال رجل يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ لرجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء واحد يعمله أو يلتزمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أعمال، فقال: الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وتصديق بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وجهاد في سبيل الله، وحج مبرور. كأن الرجل وددد هذه أشياء كثيرة عليه أن يحفظها وأن يقوم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت يا رسول الله، يعني هذا كثير علي أن أحفظ هذا الشيء وأني أقوم به كله. فدلني على شيء آخر يكون أسهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق. يعني لين في كلامك مع الخلق، وابذل طعامك للخلق، وكذلك كن في خلقك وفي طبيعتك المسامحة، التسامح، التجاوز، تتجاوز عن الإنسان، تعذر الناس، يكون في خلقك المسامحة. فرابع شيء دله صلى الله عليه وسلم عليه قال حسن الخلق، فكأن الرجل استكثر هذا أيضا، استكثره، فقال: يا رسول الله أكثرت، أريد كلمة واحدة، أريد كلمة واحدة. وهنا هذه الأشياء من الإسلام، وينبغي على كل مسلم أن يعمل بها طالما أنه يستطيعها. ولكن كأن الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء، كلمة واحدة يحفظها فيتمسك بها، وتدل هذه الكلمة على الدين كله، على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الكلمة، قال: اذهب فلا تتهم الله عز وجل على نفسك. المعنى: أحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أصابتك مصيبة فاعلم أن هذا بذنوبك، ابتلاك الله عز وجل بسبب من نفسك. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت يداك، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان لا يتهم الله عز وجل على نفسه، ولكن يحسن الظن في الله ويتهم الإنسان نفسه. فما أعطاه الله عز وجل من شيء فبفضل الله سبحانه، وما أصابه وابتلاه بشيء فبعدل الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعبد يتقلب بين الفضل وبين العدل من الله عز وجل، فيثق في الله ويتهم العبد نفسه ولا يتهم ربه. فهنا كأنه يقول أحسن الظن في الله سبحانه، فإذا أمرك بأمر فاعمل بهذا الأمر، إذا نهاك عن شيء فاجتنب هذا الشيء. حسن الظن في الله أقول إن في هذا الخير في أمر الله عز وجل، حتى ولو وجدته صعبا وشاقا عليه هنا أقول لا هذا صعب، ربنا ليه أمرني بهذا؟ كأنك تتهم الله عز وجل أنه يريد أن يشق عليه، والله سبحانه وتبارك وتعالى يريد الرفق بعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، والله عز وجل علم أن خلق هذا الإنسان خلق ضعيف، فالله يبتليه بما يطيقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذا الإنسان لم يتهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، عمل بطاعة الله سبحانه وهو موقن أن في هذا الخير من الله عز وجل، انتهى عن معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو موقن أن في المعصية الشر، وأن الله ما نهاه عنها إلا لخير يريده به. إذا أصابه مكروه وأصابه شيء من قضاء الله وقضائه، أحسن الظن في الله سبحانه وأنه بذلك يكفر عنه من سيئاته ويرفع درجاته. وهنا في هذه الكلمة تجمع افعل الخير واترك الشر، وثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن قضاءه تبارك وتعالى كله لك خير. حديث آخر عن أبي طيبة يقول: إن شرحبيل ابن الصمت دعا عمرو بن عبسة فقال: يا ابن عبسة، هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل هذا الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يسأل شرحبيل ابن الصمت: عايزك تحدثني حديثا، ما تقولش حدثني فلان، ولكن أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. وهذا في قصر الإسناد، يعني ما تطولش علي أن أنت بتروي عن فلان عن فلان، لا، أنت حاجة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه هنا أنه إنسان يسمع الحديث بالإسناد النازل يكون أقصر في الإسناد. الحاجة الثانية أنك وعيت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن حد ثاني سمعه فزاد فيه أو نقص فيه، ولكن أنت سمعه مباشرة يبقى ما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم تقوله لي. والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، ولا أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ينسى الحرف، قد ينسى الكلمة، قد يودي مكانها ما يقوم مقامها. فلذلك بيقول له ما تطولش عليها، فإنه عن فلان عن فلان لا، تكون أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي سميه علماء الحديث علو الإسناد، علو الإسناد يعني الإسناد اللي عدده قليل بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحدثه بهذا الحديث الطويل، الحديث الإسناد الحديث إسناده حسن، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث حديث صحيح. قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حقت أو قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. هنا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه تبارك وتعالى أنه يقول ذلك، حقت بمعنى وجبت محبتي. يبقى لهذا أو لكل صنف من هؤلاء لهم محبة الله يستحقونها، أوجب على نفسه سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء أن يحبهم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أحب الله عز وجل عبده كان سمعه الذي يسمع به، وكان بصره الذي يبصر به، وكان يده التي يبطش بها، وكان رجله التي يمشي بها. ولئن سأل الله عز وجل ليعطينه الله، ولئن استعاذ بالله ليعيذنه الله سبحانه تبارك وتعالى، كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فهؤلاء منهم المتحابون في الله سبحانه. المؤمن يحب أخاه المؤمن لا يحبه إلا لله سبحانه. فإذا أحب المؤمن أخاه المؤمن كان للإثنين محبة الله سبحانه يحبهما، فإذا أحبهما كان معهما سبحانه وأدخلهما الجنة سبحانه وتعالى. قال وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، من الصفاء. الصفاء المؤمن ليس في قلبه ضغينة لأخيه المؤمن، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، ليس في قلبه دغل لأخيه المؤمن، ولكن هو صافي من ناحية أخيه المؤمن. فالإنسان الصافي مع أخيه الذي لا يكيد له، لا يمكر به، لا يخدعه، بل يتحدث معه وهو يظهر ما يبطنه، في قلبه الصفاء وعلى لسانه النقاء، فيتكلم معه في أمر دين الله عز وجل، ينصحه ولا يغشه، يعطيه ولا يمنعه، يكون معه كما يريد الله عز وجل من المؤمنين أن يكون بعضهم مع بعض. فهذا وجبت له محبة الله الذي يصافي أخاه في الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، يزور المرء لا يبتغي بهذه الزيارة إنه يأخذ منه شيئا من حطام الدنيا، ولا إنه يقول زرت فلانا، ولكن يبتغي بذلك الأجر من الله أنه يحبه في الله سبحانه تبارك وتعالى. حقت محبتي الذين يتزاورون من أجلي، يبقى يزور المؤمن ليتحدث معه في أمر دينه، بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش رايح يزوره يضيع وقته، والله رايح يزوره يسهر معه ويتسلى، يتفرج على التلفزيون، يتفرج على الماتش، يتفرج على اللهو ويضيع الوقت فيها. لا، يذهب في صفاء ونقاء، يذهب إلى أخيه المؤمن يزوره في الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وحقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، يتبادلون البذل، البذل العطاء، فيبذل يعطي، يبذل جهده، يبذل من ماله، يبذل من معونته، يبذل من نصحه. فالمؤمن بذال، يعطي، يعطي لغيره. هنا العطاء لله سبحانه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما يبذل ما أعطاه الله سبحانه. أعطاه الله عز وجل مالا فبذل من ماله، أعطاه علما بذل من علمه، أعطاه رأيا ومشهورا بذل من نصحه، أعطاه من قوة بدنية وغير ذلك بذل وأعان المؤمنين في حاجاتهم. فهذا تجب له محبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيجد أخاه مظلوما فينصره على ظالمه ويأتيه بحقه، يجده ظالما يكفه عن بطشه بغيره، يكفه عن ظلمه وينصحه في الله عز وجل، فيحق لهذا أن يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو أو فبلغ مخطئا أو مصيبة فله من الأجر كرقبة يعتقها من ولد إسماعيل، كرقبة يعتقها من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل العرب. كأنه يقصد أن الرقبة من الإنسان العربي الأصل أنه لا يكون عبدا، فإذا كان فأعتقه إنسان فله أجر عظيم عند الله بأن أعتقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يرمي بسهم في سبيل الله سبحانه، يرمي مخلصا لله عز وجل، مجاهدا في سبيل الله، أصاب أو أخطأ، يبقى أنت عليك السبب، تأخذ بالأسباب، أما النتيجة فعلى الله عز وجل. هذا رمى عدو الله سبحانه تبارك وتعالى، رماه بسهم، رماه بنصل، رمى في سبيل الله، سواء وصل هذا السهم أو لم يصل، أصاب أو أخطأ، فله أجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى، كمن أعتق رقبة، رقبة من أنفس الرقاب من ولد إسماعيل. يقول: أيما رجل شاب شيبة في سبيل الله فهي له نور. شاب شيبة يبقى كل شعرة تشيب في سبيل الله سبحانه، يعني إنسان مؤمن، كأن المعنى بذل عمره لله سبحانه، ما ضيعش عمره، فشاب كأنه نشأ شاب في طاعة الله سبحانه غاية ما شاب وهو على ذلك، كلما نبتت له شيبة فنور في رأسه من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الشيبة في سبيل الله، ما هي الشيبة في المعاصي، ما ضيعش العمر كله في اللهو واللعب، ولغاية ما شاب في النهاية والآن أتوب، وإن كان خيرا من الله عز وجل أن يرزقه التوبة. ولكن فرق بين هذا وبين من بذل عمره لله سبحانه وتبارك وتعالى، فنشأ وشب وشاب وهو في سبيل الله وهو في طاعة الله، فهذا أعظم، تكون له كل شيبة من شيباته تكون نورا له. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل شاب شيبة في سبيل الله فهي له نور، فهي له نور. وده حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن، يعني مهما شاب الإنسان في رأسه في لحيته هذا كله نور الإنسان المؤمن. قال: ولا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له أو كان له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. بكل شيبة، كل شعرة تبيض من الإنسان في سبيل الله عز وجل، كان مجاهدا، كان باذلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، كان عابدا لله سبحانه، كان عالما أو متعلما، كل شيبة شابها معناه دهر وعمر قضاه الإنسان في طاعة الله لغاية ما شاب في ذلك، فكل شيبة نور عند الله وأجر وحسن عند الله ويرفع بها درجة. قال: ولا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. وقال لنا في حديث عمرو بن عبسة: وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق. الإنسان الذي يعتق عبدا من العبيد، يبقى كأن الآية بتقول لنا: منكم إلا واردها النار والعياذ بالله، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكل إنسان يمر على النار، من الذي ينجيه من النار؟ الله بفضله سبحانه وبكرمه وبرحمته وهو أرحم الراحمين. ثم العمل الصالح الذي يعمله العبد من الأعمال المنجية العتق، أن يعتق الإنسان عبدا، فكلما أعتق في سبيل الله عز وجل كلما كان له هذا الأجر العظيم. طيب في زمن زي زمننا ما فيش في رقاب عشان نقول نعتقها، جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ما يقوم مقام عتق الرقاب، كذكر الله سبحانه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة فكأنك أعتقت 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب. يبقى على ذلك جعل لنا من الأذكار ومن العمل ما يقوم مقام ذلك حين لا يجد العبد ما يعتقه. قال لنا هنا: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضو من المعتقة بعضو من المعتقة. يبقى هنا أعتقت امرأة فكل عضو منها أعتقته من الرق يعتق لها عضو منها من النار. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فداء لها من النار. وأيما رجل مسلم قدم لله عز وجل من صلبه 3 لم يبلغ الحنس أو امرأة فهم له سترة من النار. يصبر الإنسان الذي يبتلى، نسأل الله العفو والعافية، إنسان ابتلي فقدم من صلبه، الابن الصلبي ابن مباشر، ابن الإنسان يقول: هذا ابن صلبي، ابن الابن والأحفاد هذا أبناء عن طريق، يبقى هنا ابن ابن ما هوش ابن صلبي. فالإنسان الذي يقدم 3 من ولده يعني ابتلاه الله عز وجل، فمات له 3 من الولد وهم صغار لسه ما بلغوش الحنس، هؤلاء يكونون له فداء من النار وسترة من النار. الرجل بس يقول إن له المرأة أيضا سواء كان رجلا أو امرأة قدموا ذلك، والإنسان مش هيقدم بنفسه، ولكن الله يفعل ما يشاء فيصبر العبد ويرضى بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيكون له سترة من النار. وأيما رجل قام إلى وضوء إن يريد الصلاة فأحصى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب أو خطيئة له. الوضوء عظيم، الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء ليس صلاة، إنما الوضوء مقدمة وشيء يدخل به الإنسان في صحة تصح الصلاة، لابد من الوضوء. إذا كان الوضوء له هذا الأجر العظيم فكيف بالصلاة نفسها؟ الوضوء إنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء، يوصل الماء إلى كل أماكن الوضوء، يكون له وضوءه هذا منجاة له من النار وتكفيرا له من الخطايا. قال لنا هنا فأحصى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب أو خطيئة له. وذكر لنا في الحديث الآخر أن الخطايا تنزل مع آخر قطر الماء، يغسل وجهه فتسيل خطايا وجهه مع آخر قطر الماء، يغسل يديه تسيل خطايا يديه مع آخر قطر الماء، يغسل رجليه كذلك. فإذا قام إلى الصلاة قام نقيا من ذنوبه، لو عليه ذنوب أخرى يؤتى بذنوبه فتوضع فوق رأسه وعلى كتفيه، فإذا كبر ورفع يديه تساقطت، إذا ركع تساقطت، إذا رفع تساقطت، إذا سجد. الصلاة عظيمة جدا. ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور؟ الصلاة نور، نور بصلاتك يغسل الله عز وجل ظلمة القلب وظلمات البدن وظلمات المعاصي وظلم الإنسان لنفسه بهذه الصلاة العظيمة. ينير الله قلب الإنسان وينير بدن الإنسان، فبصلاته يحرم على النار أن تأكل أعضاء السجود من الإنسان، تكون للإنسان نورا يوم القيامة فينجيه الله عز وجل من النار. قال لنا هنا فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد قعد سالما. إذا توضأ الإنسان تساقط الذنوب، فإذا كان وقت صلاة فقام فصلى تساقطت ذنوبه في الصلاة ورفع درجات بهذه الصلاة، فإذا توضأ وجلس على وضوء بس قعد سالما، قعد سالما من كيد الشيطان من الوساوس ونحو ذلك. قال شرحبيل بن الصمت أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل المواعظ دي في حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له قال والذي لا إله إلا هو، لو أني لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع مرات، اسمع هذا الحديث أو فوق ذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مثل هذا الجمال ومثل هذا الفضل الذي فيه لابد أن يكرره النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله لأصحابه حتى يحفظوه وحتى يعملوا به. فعمر بن عبسة يقول سمعت أكثر من سبع مرات من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فحفظت منه هذا الحديث، ففيه من الأجر العظيم ما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على كل مسلم أن يعمل بمقتضى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.